ما هو الكبر؟ وكيف يكون الإنسان متكبرا؟ الكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فطر الحق وغمط الناس. فمعنى فطر الحق يعني رده، أن يرد الإنسان الحق، مثل أن يقول قولا ثم يقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يعني خلاف قول هذا الرجل، ولكنه يرد ما قاله الرسول ويبقى على قوله. هذا كبر، وهذا من أعظم أنواع الكبر، لأنه رد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو قيل له قال الله كذا وكذا خلاف ما يقول هو وأصر على قوله، فهذا كبر، وهو أعظم أنواع الكبر، لأنه رد لقول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى. هذا قسم من أقسام الكبر، رد الحق. وكذلك لو كان الإنسان مجتهدا في حكم من الأحكام فنوقش فيه وتبين أن الحق في خلاف قوله، وإن لم يكن نصا في المخالفة ولكنه أصر على ما يقول، فهذا أيضا من الكبر. الثاني غمط الناس، يعني احتقارهم وازدراءهم، بحيث لا يرى الناس شيئا ويرى أنه فوق الناس، فإن هذا من الكبر، وعلامته أن يصعر خده للناس، وأن يمشي في الأرض مرحا، وأن يتخيل أنه فوق رؤوس الجبال، وأن الناس في قعر الآبار. هذا من الكبر. ولما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر فطر الحق وغمط الناس. وعلى هذا فتجمل الإنسان في ثيابه التي على الجسد أو التي يركبها وهي النعال ليس من الكبر في شيء، إلا أن يصحبه ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بكونه يغمط الناس ويحتقرهم، فيحتقر من لم يلبس مثل لباسه، ويحتقر الفقراء وما أشبه ذلك، فهذا كبر. نعم.